الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا فأذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. أقسم الله عز وجل بفضل لياليها، فقال عز وجل: والفجر وليالي العشر. وهي عند عامة المفسرين من السلف ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وقد دخلنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى في يعني خلال هذه اللحظات. فينبغي يعني أن نستدرك ما يفوتنا من أنواع الخيرات، وكم من الأعمال الصالحة تفوتنا ونقصر فيها ونعجز عنها، فلا يحرم أحدنا الخير في هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلة التي تشرع فيها جميع أنواع الأعمال الصالحة، خاصة الذكر. وهو في هذه الأيام غير مقيد، بل في الطرقات وفي السير وأثناء العمل يكبر الإنسان بالتكبيرات المشهورة المنقولة عن الصحابة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان في أيام العشر إلى أسواق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وذلك في أحد الوجوه في تفسير قوله تبارك وتعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وكما قال سبحانه قال عز وجل: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكثير من المفسرين في هذه الأيام المعلومات على أنها أيام العشر الأول من ذي الحجة، وقالوا أن ذكر الله عز وجل عند بهيمة الأنعام أو على بهيمة الأنعام ليس مختصا، بل هو عام في كل وقت وعند رؤية بهيمة الأنعام التي جعلت للهدي والأضاحي خصوصا. والتكبير مشروع مؤقتا في أيام في آخر هذه الأيام العشر، في يوم التاسع والعاشر وباقي أيام التشريق، مؤقتا بعقب الصلوات المكتوبات، كما هو متناقل من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، والعمل عليه في بلاد المسلمين بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا التوقيف عن الصحابة يدل على أن له أصلا مشروعا، إنما قالوا به بناء عليه والله أعلم، فهو لا يقال من قبل الرأي. وأكثر الصحابة يفتون بأن التكبير عقب الصلوات يبدأ من يوم التاسع من ذي الحجة. وأما صيام هذه الأيام فهو داخل في عموم العمل الصالح، وقد وردت أحاديث في فضل صيامها. وثبت في الصحيح أن عائشة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وهذا لعلها أدركته مفطرا في بعض الأيام، وهي لم تكن تره العشرة الأيام كلها، بل كانت تراه يومين من كل تسعة أيام. وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من أنواع العمل الصالح الآخر ما يشغله أو ما قد يتعطل أو يتأخر بالصيام، فكان يفطر بعض هذه الأيام. وثبت عند كثير من أهل العلم حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام التسع، وأوصى بذلك. فيستحب صيام التسع الأول من ذي الحجة، وأخصوها وأفضلها يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية، حتى لو وقع يوم السبت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا مخصوص، هذا عام، لا تصوم يوم السبت عام، إلا ما افترض عليكم تخصيص متصل، هناك مخصصات منفصلة من غير هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني تكلم بكلام لابد أن يجمع كل كلامه في الباب، ولا يؤخذ حديث واحد يجعل قاضيا على غيره من الأحاديث بدون تاريخ أو بدون جمع بينهم. ولذا بعض أهل العلم المتأخرين الذين كرهوا صوم يوم السبت حتى ولو كان عرفة قد خلفوا في ذلك جمهور أهل العلم الذين يرون أن صيام يوم عرفة خصوصا لمن تعود على صيامه له سبب مخصوص يخص به عموم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، كما ذكرنا خص منه بالاتصال ما افترض عليكم، وخص منه بالانفصال أحاديث كثيرة، كما إذا يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأخبره أن هذا هو أفضل الصيام، فدل ذلك أنه سوف يصوم سبتا منفردا ويفطر سبتا، فهذا دل على مشروعية صوم الإنسان الذي هذه عادته ليوم السبت حتى ولو كان في غير مفطور عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر 13 14 و15، أي الأيام البيض كان يصومها صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامها كذلك استحبابا، وهذا يشمل بعمومه ما إذا كان يوم سبت أو غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاتي التي وجدها صائمة يوم الجمعة، قال أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. دل ذلك على جواز أن أو مشروعية أن يصوم الجمعة والسبت معا، كل هذا يدل على مشروعية صوم يوم عرفة ولو وافق يوم السبت حتى لو صامه منفردا، والأولى والأفضل أن لا يصومه منفردا، بل كما ذكرنا يشرع صيام التسع الأول كلها والله أعلى وأعلم، ولكن لو يصوم إلا يوم عرفة ووافق يوم سبت فهذا العموم يقضي على عموم لا تصوم يوم السبت، هو صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية عام، يشمل ما إذا كان في يوم سبت أو في غيره، وكذا في يوم جمعة أو في غيره في بعض الأيام التي نهي عن إفرادها بالصيام، فإذا كان الأمر كذلك فهذا العموم هو المقدم على الحديث الأخرى التي تقتضي النهي عن صوم يوم السبت، لأن عموم النهي للنهي عن صوم يوم السبت قد خصص بمخصصات كثيرة ولم يخصص عموم صوم يوم عرفة إلا لمن هو بعرفة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة وأمر واستحب صيام رغب في صيام يوم عرف إلا من هو بعرفة فاستحب له الفطر، هذا هو المخصص لعموم الحديث، وذلك لأن من شهد عرفة ففضل الله عز وجل عليه عظيم، ويرجى أن تغفر ذنوب عمره وليس فقط ذنوب سنته أو سنتيه والله أعلم. فلذا يشرع صوم يوم عرفة إن شاء الله حتى ولو وافق يوم السبت ولو صامه منفردا، أما صوم يوم العيد وأيام التشريق فيحرم صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص كما قالت عائشة لم يرخص في صوم يوم التشريق إلا لمن لم يبد الهدي، فلا يشرع أي صيام سواء كان يصوم يوما أو يفطر يوما، سواء كان يصوم ثلاثة بيضة من كل شهر فلا يصوم الثالث عشر من ذي الحجة بناء على ذلك لأنه من أيام التشريق، وصيام يوم التشريق لا تصح بحال ولا يجوز بحال إلا أن لا يجد الهدي من الحجاج، إذا كان متمتعا أو قارنا وعليه هدي فهذا لا يجوز له وعليه هدي وليس عنده مال، فهذا يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام في الحج بعد التحلل من يعني في يوم النحر برمي الجمار وبدلا من النذر. لذلك نقول أن يوم العيد يحرم صوم ويقع باطلا، وكذا أيام التشريق لمن ليس من صاحب هذا العذر الذي لم يجد هديا وعليه هدي فهو حاج لم يجد هديا فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج والله أعلم، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يتأكد في حق من أراد أن يضحي إذا رؤية هلال ذي الحجة أو اكتملت طبعا عدة ذي القعدة 30 يوما

بعد أن بين الله عز وجل منته على عباده المؤمنين بالأمنة النعاش الذي أنزله عليهم يتغشى طائفة صادقة منهم، وذكر الطائفة الأخرى التي تمكنت منها عدة أمراض، من أخطرها كان الاهتمام بالنفس دون الدين ودون الدار الآخرة، الاهتمام بالدنيا، وكان من ضمن هذه الأمراض ظن السوء بالله عز وجل، ظن عدم الحكمة، وظن وقوع الأمر بغير قضاء وقدر، وظن إنكار أن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين، أو ظن زوال الإسلام وأن الإسلام سيضمحل وأن الكفر سيستقر ويستمر وأنه سيدال إدالة يضمحل معها الإسلام. كانت هذه الأمراض هي التي أكلت الإيمان في القلوب وأذهبت ما كان فيها من أحوال قبل ذلك، فلذلك حرم أصحاب هذه النفوس، هذه القلوب التي مرضت، حرموا من النعاس الذي أنزله الله أماما على المؤمنين الصادقين. وذكر سبحانه وتعالى حال هؤلاء في كثرة التمني والتأسف على الماضي، هل لنا من الأمر من شيء، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطيعهم حين أمر، حين استشار أصحابه فنصحوا بعدم الخروج، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلناها هنا، لو كان أطاعنا لما خرجنا، ونحو ذلك. فكانت العلاجات لمن أراد أن يتناول العلاج، كان الدواء الشافي لمن أراد أن يستشفي من أمراض القلوب، وهي كذلك في كل المحن المماثلة والمشابهة. فكثير من الناس يهتز عند المحنة ويضطرب ولا يحصل له سكينة، ويحصل له قلق واضطراب وانزعاج، فشهود قدر الله سبحانه وتعالى وشهود حكمته واليقين بوعده سبحانه وتعالى هو من أعظم وأهم ما تعالج به هذه الأمراض وهذه الظنون التي يلقيها الشيطان في النفوس. قل إن الأمر كله لله، شهود أن الأمر كله مقدر من عنده سبحانه وتعالى، شهود الكتابة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فنفوذ القدر حتمي، شهود الحكمة، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ومع كل هذا الإيمان بصفات الله عز وجل، والله عليم بذات الصدور. فإذا شهدت حكمة الله فيما يقع من الأمور المؤلمة وهزيمة المسلمين وقتل من قتل منهم، والله إن الذي أصاب المسلمين يوم أحد لمصيبة ما يقدر لها قدر بالنسبة إلى ما بعدها. كم من الأفاضل الذين يزن كل واحد منهم أمما، لا أقول أمة، فهو مثل حمزة رضي الله تعالى عنه، مثل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، هؤلاء يزنون أمما، الواحد منهم يزن أمة ويزن أمما من البشر. فقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مصيبة هائلة، مصيبة عظيمة جدا. لو قارنتها بكل ما يجري المسلمين لوجدت أن مصيبة أحد كانت أشد على أهل الإسلام. ومع ذلك فالله يرشد أولياءه إلى الحكم التي يرتبها سبحانه وتعالى على هذا الأمر المكروه، وليبتلي الله ما في صدوركم، يختبر سبحانه وتعالى وهو العليم بما بذات الصدور، يختبر ما في الصدور والقلوب حتى يظهر الغيب شهادة ويعامل الناس بمقتضى ما أظهروه. فهذا من حكمة الابتلاء، وليمحص تمحيص المؤمنين من أنفسهم وتمحيص المؤمنين في مجتمعهم من المنافقين، تبيين الأمر حتى تستقيم حياة أهل الإسلام. فإن الفساد كل الفساد يحصل من تداخل الحق والباطل ولبس الحق بالباطل، فإن الباطل الباطل المست ال ال ال يعني الخالص مر وبيء لا يقبله احد، ترفضه الفطر، ترفضه الافهام والعقول، وتتالم منه النفوس، فلذلك لا يقبله الناس بغير شيء من الحق الحلو الذي يجعل الباطل مقبولا. من هنا دخل الشيطان الى الابوين، ومن هنا اضل قوم نوح، اقسم بالله قاسمهما اني لكما لمن الناصحين، اظهر تعظيم الله عز وجل فوقعت الخدعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. قوم نوح وقع الشرك فيهم بسبب خلط الحق بالباطل، ولذلك الحق الذي كان عندهم كان محبه الصالحين، والباطل كان الغلو فيهم، حتى عبدت التماثيل والاصنام من دون الله عز وجل. التمحيص كما ذكرنا امر عظيم الاهميه للفرد المؤمن، لان ذلك من اعظم الفساد ان تختلط النيات، وان تكون الارادات بعضها يستر بعضا حتى عن صاحبها، فتاتي المحن، تاتي الشدائد ليحصل ذلك التمحيص، اراده الدنيا من اراده الاخره. يخدع الانسان، نقول تخدعه نفسه كثيرا، وتجعله يظن انه يريد الدار الاخره، ومع استمرار الاحوال دون محنه ودون منحه التمحيص دون ابتلاء، كثير الناس ينخدع ويظن نفسه من المتقدمين، ويظن نفسه من الابرار بل ومن المقربين، ونفسه تخدعه، منكم من يريد الدنيا. فالتمحيص الداخلي هذا من الامراض القلبيه، من الارادات الفاجره، رحمكم الله. هذا اذا اختلط في قلب المؤمن غشته نفسه وخدعه شيطانه، وكان لابد من تمحيص اراده الدار الاخره. واما المجتمع المسلم فيحتاج الى التمحيص من المنافقين كما ذكرنا من قبل، فان اختلاط هؤلاء الذين يظهرون الاسلام ويظهرون الكفر، اختلاطهم بالمسلمين يترتب عليه من الشر امر جليل خطير، اذا وسدوا الامور واذا تولوا احوال المسلمين في افتاء او في قضاء او في علم وتعليم او في فتية او في قيادة الامة او في حرب او في سلم، تجد ان المنافقين اذا وجدوا في مكان افسدوا اعظم افساد. لو يعني بضع وثمانون رجلا منهم لو خرجوا في جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يبلغ 30,000، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم. لو خرجوا في مثل هذا الجيش لافسدوه، ولذا ثبطهم الله ولم يخرجوا، وقعدوا مع القاعدين برحمه الله عز وجل. ومن اراد ان يعرف خطر المنافقين فليتامل في احوال المسلمين في المشارق والمغارب، يعلم كيف يطعن المسلمون آلاف ملايين الطعنات لا يقدر الكفار عليها والله، ولا يحتملون مواجهة المسلمين بها، ولكن دائما يطعنهم المنافقون، وإذا وسدت الأمور إليهم أفسدوا فسادا ما يرى مثيله. الكفرة لا يفسدون، قال النبي قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم، فبوجود المحن يظهر النفاق علانية، فيحصل التمحيص من الطائفة المؤمنة نفسها، ويظهر النفاق علانية بأعمال وأقوال وصفات محددة المعالم يعرفها أهل الإيمان، فكان لابد من هذا التمحيص. وليس ذلك لأن الله لا يعلم، بل هو عز وجل عليم بذات الصدور، ولكن ليظهر ذلك المعلوم باطنا في صورة أخلاق وسلوكيات حتى يتعامل الناس بمقتضى ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى من أين أتي المؤمنون، من أين وقعت المعصية، فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه الآية فيها فوائد عديدة. أولا نسب ما أصابهم إلى الزلل بسبب الشيطان، إنما استزلهم الشيطان، ما وقع كان بسبب إذلال الشيطان أن الشيطان يستذلهم يوقعهم في الزلل، يوقعهم في الخطأ، في الخطايا والذنوب. لماذا يتسلط الشيطان على الإنسان بعمله؟ لم يتسلط الشيطان على الإنسان وجوارحه وتصرفاته وأعماله إلا بشيء من عمله، إلا بأن يفتح له الباب. أيضا زي قضية إن لم يدخل الكفار بلدا يعني يسيطرون عليه إلا بعمالة من بعض المنافقين الموجودين في البلد وممن يعينهم على ذلك، فكذلك أنت لم يحتل الشيطان أرض قلبك ويمرح فيها ويلعب ويذهب بها حيث شاء إلا ببعض ذنوبك، إلا ببعض ما كسبت. ويوقعك في الزلل به، الشيطان يذل الإنسان، يوقعه في الزلل بأعماله. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقال ببعض ما كسبوا ليبين عفوه ورحمته، فلو حاسبهم على جميع أعمالهم وسائر ذنوبهم لأهلكهم واستأصلهم، وهو سبحانه من فلم يفعل. ولو عذبنا الله ببعض ذنوبنا لهلكنا، فكيف إذا حاسبنا بها جميعا؟ إنما استزله الشيطان ببعض ما كسبوا. ومع الجمع بين ذي الآية وقوله عذب له ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فهو واقع بإذن الله وبسبب كسب من الإنسان أدى إلى دخول الشيطان. فالشيطان له فعل، والناس المؤمنون لهم فعل. الشيطان استزلهم، هم وقعوا في الزلل ثم وقعوا فيما حرم الله عز وجل عليهم الشر، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية مع قرينتها تدل دلالة أكيدة على مذهب أهل السنة في القضاء والقدر، في إثبات أفعال العباد وأنهم يكتسبون، وأن الشيطان كذلك يفعل، يريد أن يوقعهم في الزلل، وأن كل ذلك فبإذن الله الكوني مع غيرها من الآيات الكريمة. فالتولي والوقوع في الفرار إنما هو بسبب بعض ذنوب الإنسان، فتح الباب للشيطان، دخل الشيطان، أفسد في أرض القلب وأحالها خرابا وبوارا، نعوذ بالله من ذلك. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ذكر العفو في هذا الموضع من أعظم رحم، من أعظم الرحمات، وذلك أن العتاب شديد والأمر عظيم وباب اليأس خفير، وكثير من الناس يوقعه الشيطان في الهلاك بسبب يأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى، حين يقول له قد وصلت ذنوبك ما لا يغفر، وأنت مردود عند الله وغير مقبول، وأنت عملك حابط، وأنت وأنت وأنت. هذا الشيء من يعني مثلا يشم نفوسا، الناس متفاوتون تفاوتا عجيبا في النفوس. منهم من يكون مستخفا بمعاصيه لا يعبأ بها، هذا يدخل إليه الشيطان من هذا الباب حتى يحقر الذنوب وحتى يقدم على الكبائر وهي في عينه أدق من الشعر وأيسر من اليسير، وهو يأتي بالعظائم، يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار سبعين خريفا. ومن الناس نوع آخر عنده محاسبة شديدة للنفس ومعاتبة لها، ويعرف عيوبها، ولكن يغالي الشيطان، يدخل من هذا المدخل على المراقبين لأنفسهم الذين يحاسبونها ويعاتبونها، يدخل فيقول أنتم حبطت أعمالكم، اتركوا ذلك العمل، أنتم لا فائدة من عملكم ولا علمكم ولا قولكم، وهكذا يظل حتى ييأس الناس. وهذا باب خطير، وأنت ينبغي أن تكون بين الحالين، أنت تعمل الصالحات وتخاف ألا يتقبل الله منك، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. فليس من المحاسبة أن ترى نفسك دائما حارف العمل، كما قد تجد بعض الأثار في بعض كتب التهذيب بهذه الطريقة، أن هناك من يقول أنه ما وجد نفسه مثلا إلا مرائيا تماما، ما رأى لنفسه عملا صالحا، ما رأى أن له شيئا إلا وقد فسد. وهذا باب كما ذكرنا ببيع وباب سوء ظن برحمة الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت لابد أن تكون كما ذكرنا بأمان، ليس مطمئنا إلى عملك ولا مغرورا به، ولكن لا تيأس. ولذلك بعد العتاب الشديد كان ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. التعليل بأن الله غفور رحيم بيان أن هذا ليس خاصا بمن وقع منه ما وقع في غزوة أحد، بل هذا مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إن الله غفور حليم، فلمغفرته ولحلمه سبحانه وتعالى غفر لهم وعافى عنهم. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر عنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان شيء من فوائد غزوة أحد، يقول: ثم أخبرهم في قوله تبارك وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال: ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم، وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فانخلعوا عن عصمة الطاعة، يعني عن العصمة التي يجعلها الله لعبده بسبب الطاعة، فهو يعصمه عز وجل ممن أراده بسوء بسبب طاعته، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل الحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوا؟ إذا كيف يكون أن ذلك لم يعفو عنهم؟ قال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. هذا معنى يحتاج المؤمن أن يشهده دائما، وهو أن الله لم يعاقبه بكل ذنوبه، ولكنه سبحانه وتعالى يعفو ويصفح، له الحمد سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا من أصحابهم، لا من نبيهم ولا أصحابهم. هذا المعنى الثاني هو الصعود في الجبل، هو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله كما سبق. وقد يقال أصعد في الأرض المعنى جد في الفرار، جد في الطلب. قال: والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة وغم صرخة الشيطان فيهم، لأن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. وذا قلنا أصح الأقوال، اللي هو الغم الأول الذي حصل لهم فوات النص وحصول القتل والجرح، والغم الثاني الذي لما ظهر أنه ليس صحيحا هون الغم الأول سماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه. قد سبق قراءة كلام السلف في ذلك، والذي ذكره ابن القيم هنا ينسبه إلى أحد، وهو خلاف قول جمهور السلف في أثابكم غما بغم، قلنا غما على غم، هو يفسره هنا: أثابكم غما بغمكم رسوله، لأنكم غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. فالقول الأول أظهر للوضوح. فالقول الأول أظهر للوضوح، أحدها أن قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الهموم والغموم بعضها يهون بعضا ويرقق بعضها بعضا. المرجح الثاني أو الوجه الثاني للترجيح أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم أعقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجمل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. له الحمد سبحانه وتعالى. الثالث من وجوه الترجيح في أن المعنى أثابكم غما على غم، أن قوله بغم من تمام الثواب، لأنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم، وتنازعهم في الأمر، وفشلهم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم، تتابعت عليهم الغموم، كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. الأسباب التي أدت إلى وجود الهموم كانت واقعة منهم متصلة فأوجدت غموما متتابعة، ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي بقايا النفوس، كما ذكرنا من قبل مرات أن كلمة النفس هي بمعنى الصفات السيئة في الإنسان، من بقايا النفوس يعني بقايا الصفات السيئة التي لم تهذب بعد، كانت من موجبات الطبع فأوجدته الطباع في حب الدنيا، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، النصرة المستمرة المستقرة المتتابعة، إنما تحصل لمن تخلص من موجبات الطبع وبقايا النفوس الأمارة في السوء. قال فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتبت عليها آثارها المكروهة. فعلموا يعني من القوة إلى الفعل، يعني كانت حاجات مستكنة في النفوس بس مش ظاهرة، فقدر الله أشياء تظهر هذه بالفعل والواقع بعد أن كانت مجرد في النفوس لا يعرفها أحد. فعلموا أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها من هذه الأمراض، ودفعها بأضدادها، ودفعها بأضدادها أمر متعين، ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم له الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. وربما صحت الأجسام بالعلل، يعني يجعل في مرض لكي يشفيه الله من غيره، ثم إنه سبحانه وتعالى تداركهم برحمته وخفف عنهم ذلك الغم، وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمانا منه ورحمة، أمانا منه ورحمة. والنعاس في الحرب علامة النصر والأمن، كما أنزله عليهم الغدر وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم. وإنما يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله لأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، أن الإسلام سيزول. وهذا ظن كثير من الناس، يظنون أنه قد مضى زمن الدين. هذا الزمن ليس زمن الدين، لا يمكن أن يعود الدين إلى الظهور، والعياذ بالله. يقول لأنه ظن السوء، ظن أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم، فسر هذا الظن الجاهلية، ظنهم بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره، إنكار القدر ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار القدر وإنكار، فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كما قال عز وجل: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يقول: إنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده، ذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف هذا العيب والسوء يكون بخلاف حكمته وما يليق بحكمته وحمده سبحانه وتعالى، وتفرده بالربوبية والألوهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم أمره، ولا يؤيده ويؤيد حزبه، أنه ظن أن الله لن يؤيد حزب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير المشرك، يدير الشرك على التوحيد، يدير يعني جعله يغلب وله الدولة، يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة، يضمحل معه التوحيد والحق محلالا لا يقوى عده أبدا. من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته سأبى ذلك كله، سأبى أن لا ينصر الله رسوله وأولياءه المؤمنين، وسأبى أن يبذل، وسأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه، ولا عرف أسماءه، ولا عرف صفاته وكماله. حكمة الله عز وجل تقتضي أن لا يذل حزبه، يمكن أن ينهزم لكن لا يذل حتى يضيع ما بأيديهم. الله يكف الكفرة والظلمة عنهم إذا هم صبروا. وسأتبين يعني سأتأمل هنا من قوله دائما: وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم. فهناك نصرة لكن قد تكون غير مستقرة، هناك ظفر يكون غير دائم. فالنظر في هذا الباب أنه قد تقع بعض الهزائم ولكن دون أن تفقد النصرة بالكلية. يقول: وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه، ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره بحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة، ده كلام المبتدعة الذين قالوا إن الأمور تجري تصدر عن مشيئة إلهية مجردة عن الحكمة، يحاول يتمزه الله أن يفعل شيئا لشيء أو لأجل شيء. والقرآن مليء بالرد عليهم. فمن أنكر ذلك، من أنكر أن يكون الأمر بالقضاء وقدر، أو من أنكر أن يكون الأمر بالحكمة وإنما يقول أن الأمر صدر عن مشيئة مجردة وغاية دون مجردة عن الحكمة، مجردة عن الحكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، يعني الله عز وجل قدر المكروه لأنه يحب تحصيل محبوب أعظم من فوات ذلك، من محبوب أعظم من ما يحبه سبحانه وتعالى مما لو لم يقدر هذه السبب المكروه. يقول وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له. وده وجه عظيم الأهمية، يقدر الله شيئا مكروها له يرتب عليه أمرا يحبه سبحانه وتعالى. يقول فما قدرها سدى ولا أنشاها عبثا وعبث ولا أنشاها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل، ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمة ربه وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. الروح بمعنى الراحة، الإراحة والرحمة. ومن جوز ما معنى الذي يخلط الناس من رحمة الله؟ أهل البدع المكفرون بالذنوب الذين يقولون يحبط الله عمل السنين الطوال بكبيرة واحدة يحبط الله ذلك العمل. نعوذ بالله. أهل الخلوط من رحمة الله كالفرق الخوارج ومن وفقهم من الوعيدين. قال ومن ظن ومن جوز عليه ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. الأشاعرة يقولون في غلو إنكارهم للحكمة أنه يجوز أن يعذب أولياءه وينعم أعدائه، ولولا الخبر بخلاف ذلك لما ظهر في العقول ولا في يعني الفطر ما المنع من ذلك. وهذا من ظن السوء بالله، فإن الله يستحيل عليه أن يفعل ذلك. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف يمكن أن يكون هذا حكمكم. يقول ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل عليهم كتبا فليتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ده اعتقاد مدركي البذاءة منكري الرجعة، يثبتون أن الله خلق هذا الكون ولكن في نفس الوقت ينكرون أن يكون هناك تشريع يحاسب العباد عليه يوم القيامة. وهذا حال كثير من أهل الكفر في زماننا، من يثبت وجود الله ولكن لا يلتزم تشريعه، العلمانية المعتدلة كما يقولون، العلمانية التي لا تعارض أصل وجود الدين لكن حياة البشر يأخذون منها وينظمونها كما يشتهون وكما يريدون. لا مانع من إثبات وجود الله عندهم وأن الله خلق الخلق، لكن المنع التام من أن يكون هناك نظام للحياة وتشريع وأمر ونهي والتزام بدعوة الرسل يلزم اتباعه. نعوذ بالله. فهذا من ظن السوء بالله تبارك وتعالى، ومن ظن خلاف يعني من ظن الجاهلية. ومن ظن أنه قال ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى أو يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلق حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. اعتقد المشركين الذين يورثون البداءة دون العودة. قال: ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بكلام الجبرية، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله، فكلام كثير من الأشعار في باب النبوات، يقولون المعجزة التي يمكن أن تقع للنبي يمكن أن يقع مثلها تماما للكفرة، ولكن مع عدم ادعاء والتحدي بالمعجزة، كلام باطل طبعا. جنس معجزات الرسل لا يقدر عليها السحرة ولا الكهنة ولا أمثالهم، جنس لا يشبه شيء. يعرف السحرة والكهنة أنهم يعجزون أن يأتون بمثله أبدا، لأن أدلة صدق الرسل كالشمس والماء والهواء، كل من يجدها يطلبها. يقول: من جوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحصل منه كل شيء حتى تعذيب من أثنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وبغضه ورسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكل الأمرين عنده في الحسن سواء. المبالغة في نفي التقبيح والتحسين العقلين عند المعتزلة. يقول: ولا يعرف امتناع أحدهما وقول الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء. دي كلها عقائد فاسدة يذكرها على سبيل التمثيل لظن السوء، أنه يدخل في كل ظن سيء بالله سبحانه وتعالى. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول لكم هذا المرة القادمة إن شاء الله تكون بعد العيد. هل يجوز الاجتماع عليكم صبر؟ هل يجوز الاجتماع لقيام الليل في الأيام العشرة من ذي الحجة؟ أما جمع الناس في المساجد على القيام في العشر الأوائل فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، وإنما يشرع أن يكون ذلك فرادا، والله على أعلم. إن اجتمعوا من غير سنة راتبة ولكن يوما أي يوم من سائر الأيام فلا بأس، أما أن يجتمعوا كما يفعلون في التراويح فهي ليست من السنة وغير مشروع الاجتماع على ذلك، لأنه لم يرد عن الصحابة، والعمل بالعموم الذي لم يعمل به السلف هو من أنواع البدع. هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة بذبح واحد؟ أيضا من العقيقة ميعادها بعد شهرين تقريبا، فلسنا تلشع، فكيف يجمع يذبح قبل أن يولد؟ هذا ليس المشروع، لكن إن كان قد ولد وأحب أن يذبح أضحية وعقيقة في نفس الوقت هذا ليس فيه نص أولا، والأسئلة تستمر اجتهادا في أن كلا الأمرين على الأرجح وقول الجمهور سنة، فجمع النيات في ذلك الأمر واسع، لكن يظهر أن كل منهما مقيد، سنة مقيدة لتوقيت معين وأحوال معينة، فالأولى والأفضل والأحوط أن يكون لكل الأمرين ذبح مستقل، الأضحية والعقيقة كل واحدة واحدة مستقلة، وإن لم يتيسر ذلك فلا بأس أن ينوي بهما جميعا، وإن شاء الله يؤجر بنياته أنه إنما قادر على الامتثال بهذه الطريقة. بيقول: إنجاز الذبح فمتى، في يوم عيد الأضحى أم بعد وضع المولود مباشرة؟ طبعا اتفقنا احنا نسمة ولدش بلا يشعر له حقيقة، وبعدين لو إنه ما ينفعش يقول دي أضحية وما يتبحش في وقت الأضحى، الذبح إنما يكون من بعد الصلاة العيد يوم النحر حتى آخر يوم من أيام الشهر حتى غروب الشمس من يوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذا وقت الذبح. فما ينفعش ان هو يأجلها عن كده. اذا فات هذا الميعاد يبقى فاتت كأضحية. فان كان ذا ابوه صيام يوم افطر يوم فيواظب على تلك العاده حتى في ايام العشر، هذا افضل اذا كان هذا هو الامر اللازم له، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمر بن العاص بذلك مطلقا، قال هذا افضل الصيام، قال لا افضل من ذلك. هل سيكون ذلك من صيام الدهر المنهي عنه؟ لا، هو مش منهي عنه، عايز يصوم التسعه يصومهم، مش منهي عنه، بيتكلم على الافضليه انه يواظب على يوم ويوم، ايوه ده افضل الصيام، ولا يصوم التسعه على بعض، لو صام التسعه على بعض يبقى نستحب له ان يقضي اياما مماثله في الفطر، لو حب انه يصوم يبقى افضل، لكن صيام الدهر معناه صيام السنه كامله. هل اذا وافق يوم عرفه يوم الفطر يستثني ويصوم ام لا؟ لا باس بهذا وذاك، ولو صامه احتسابا على الله عز وجل وافطر يوم ما كان بعد ذلك فحسن. زوجته تملك بعض الحلي الذي يبلغ النصاب وزياده، لكنها لا تمتلك نقودا للزكاه عليهم، تبيع حته منه وتصدق وتخرج الزكاه. يقول انا اجمع المال لكي نشتري لنا سكنا، حيث انهم يسكنون مع اخوتهم، مع اخوتي وابي وامي، فطلبت هي منه ان يزكي عنها من ماله. ده امر سؤال، ان اجابه الزوج صح، ان دي كانه هي يوهبها، وبعد ما يوهبها يطلع القدر ده زكاه. فقلت لها يجوز للزوجه ان تعطي زكاه مالها لزوجها اذا كان محتاجا، ونحن نريد الشقه، فانا ساعطيك زكاه حليك وانت تعطيني اياهن كزكاه. لا، الصحيح ان التي ان الصدقه التطوع هي التي يجوز للمراه ان تعطيها لزوجها، اما الزكاه فلا، لانها تنتفع بذلك، فانه لا يجوز ان تعطي زكاه مالها لزوجها اصلا، فضلا عن هذه الحيله التي يتحايلون بها. هل المريض بسلس البول لا تصح امامته؟ عند الجمهور لا تصح، والراجح وهو قول اكثر الملكيه تصح، ان هو المريض مرض يفقد فيه الطهاره الدائمه، وانما يتوضا لكل صلاه، طالما صح صلاته نفسه صح صلاته غيره، ما ترجعش في الاسلام، وده الراجح من جهل الدليل. مساله ابطال امامه من عنده عذر دائم فيه نظر، لكن الاحوط ان لا يتقدم هو ولا يتقدم من به عذر دائم للامامه خروجا من الخلاف ومراعاه لقول الجمهور. هل الافضل الجماعه الثانيه ام الدخول في التشهد الاخير في الجماعه في الاولى؟ واذا دخل في التشهد الاخير في الجماعه الاولى هل له الخروج لوجود جماعه ثانيه؟ الافضل ان يصلي ما ادركه مع الامام ولو كان التشهد الاخير، فلا ينتظر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادركت فصلي، ما ادركت فصلي، فاول ما يدركه يصلي، هذا افضل في الثواب يعني من اي شيء. اما ان هو اذا دخل في التشهد الاخير فهل يخرج لوجود جماعه ثانيه؟ لا، بل يدخل معهم بنفس النيه دون خروج، ينوي انه قد ائتم بالامام الجديد ويستكمل الصلاه، ولا يخرج من صلاته، لأنه إذا دخل في فريضة وجب عليه أن يتمها. الزغروطة التي يقوم بها النساء، بعض أهل العلم المعاصرين يقول هي من الصوت الذي عند النعمة، أنا لا أحبها أكرهها، ولكن القول بالتحريم فيه عندي نظر، إلا أن تكون وسط الرجال، فإن هذا من يعني لا شك مما يعني يوقع الفتنة في قلوب الرجال، لكن إن كان بعيدا عن الرجال وسط النساء فهذا الامر ليس هناك فيه نص يقتضي التحريم. فيما اعلم حكم شراء السيارات بالتقسيط اذا كان فيه فائده ثابته، اذا كان عباره عن قرض يموله البنك ويدفع هو للبنك الرد بالفائده يبقى محرم، اذا كان بيشتري من الصاله بالتقسيط مباشره ومفيش وسيط بنك ولا غيره، وهو قد زود الثمن عن الثمن الفوري بنسب هو يحسبها ولكن استقر الأمر في النهاية على ثمن مقسط في تواريخ محددة دون اعتبار لوجود فرض، فهذا أمر لا بأس به. وكذلك الشقة، هل الذنب يمنع الرزق؟ حديث حسن بطرق مختلفة، إن الرجل يحرم رزقه والذنب يصيبه، هو ده نفسه ضعيف لكن معناه ثابت. ولكن رحمة الله بنا أنه لا يعاقبنا بكل ذنوبنا كما ذكرنا، ولذا لم تنقطع الأرزاق بفضل الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله.